بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحديث 4201. قال الإمام البخاري: حدثنا آدم، وهو آدم بن أبي إياس العسقلاني الخراساني أبو الحسن، كنيته أبو الحسن، توفي 2200. قال حدثنا شعبة، وهو الإمام الكبير شعبة بن الحجاج، شعبة بن الحجاج العتكي الواسطي أبو بسطام، توفي 60 و100. عن عبد العزيز بن صهيب، وهو عبد العزيز بن صهيب البناني، كنيته أبو حمزة، توفي 30 و100. قال سمعت أنس بن مالك الصحابي الجليل أبو حمزة المتوفى 91. طبعا هذا سكة مسكوكة، آدم عن شعبة عن عبد العزيز بن صهيب عليكم السلام عن أنس، سكة مسكوكة مرت علينا كثيرا، وهو سند عالي للإمام البخاري. فالبخاري يروي عن شعبة من طريق رجلين، ويروي من شعبة عن طريق واحد فقط كما هنا. يقول: سبى النبي صلى الله عليه وسلم صفية فأعتقها وتزوجها، فقال ثابت لأنس: ما أصدقها. شوف هنا نستخدم ما اللي هي التي تستخدم لغير العاقل، وإن كانت أحيانا يؤتى بها، يؤتى بمن لغير العاقل وبما للعاقل، وأحيانا تأتي في مكان يختلف فيها. لا، ليس التعجب، هو استفهام، يعني يسأل أي شيء أصدقها. لا لا، هنا فقط سؤال، نقول فأعتقها وتزوجها، فسأل عن الصدق، فقال ثابت لأنس: ما أصدقها؟ قال: أصدقها نفسها. فلما كان هنا جواب فدل على أنها لم تخرج للتعجب عليكم السلام. يوجد للتعجب ويوجد للنفي، مثل: ومن أحسن قولا ممن داعى إلى الله وهكذا. فأعتقها، أي هنا جعل النبي صلى الله عليه وسلم يعني الصداق هو العتق. طبعا المعورد نص على أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم سيدي. يعني مراحة الصداق. نعم. أي أي يسع يعني أي أي معلومة يعني هو يعني استخدمت في محلها لغير العقل الصداق هنا. بس هي أحيانا فانكحوا ما طاب لكم من النساء. فالرأي يقول هنا أنا ما بمعنى من، ومنهم من قال لا، هنا بمعنى الطيب، يعني فانكحوا الطيبة من النساء، بمعنى الذي. نعم، اسم موصول يعني، فضايق هكذا قال هنا، ما اسم موصول بمعنى الذي. لكن غيره رد عليه في هذا، قال هنا ما ليس المقصود بها من، ليس المقصود بها الذي، لكن المقصود بها الطيب، باعتبار أن رغبة الناس في الطيب من الجمال. نعم. فقال: أصدقها نفسها فأعتقها، يعني جعل عتقها هو الصداق. يعني هنا الحديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل العتق عليكم السلام، جعل العتق هو الصداق. فبعض الناس قال بأن هذا عام، هذا خاص، يعني ما وردي يقول هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، أخذا بحيث التمس ولو خاتم من حديد، يعني التمس أي شيء. فلا بد أن يكون هو الحديث ورد في الأمة في الحرة، ورد في الحرة. نعم، تلتمس يعني أنا شيء أي شيء. نعم، تلتمس الأخوات الحديث، وفي رواية تلتمس شيئا، فجاء في الحرة. يعني هم أن الصداق واجب، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، فهذا الأمر يدل على أن سلامة الله على أن الصداق هو فرض. لكن هو النبي صلى الله عليه وسلم هنا لم يعطها صداقا ملموسا، إنما أعطاها صداقا معنويا وهو الحرية. إيه، فهل هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم أم هو ليس بخاص؟ سلامة فعلا الماوردي يقول هو خاص، لكن الأقرب بأنه ليس خاصا، الأقرب بأنه ليس خاصا. وعبد الله بن عمر أراد أن يفعل هذا حينما أعتق مرجانة الجاري الرومي، فأعتق فأراد أن يجعل عتقها صداقها ويتزوجها، لكنه دفع الشيء لله فأراده أن يبقى لله تعالى، فأنكحها تلميذه نافع. يعني أحيانا الإنسان يعطي شيء لكن نفسه تمتعض. فعبد الله بن عمر لما قرأ الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فالإنسان لا ينفق ما يحب إلا من أجل شيء أحب عليه وهو الله سبحانه وتعالى. وهنا أعتق هذه الجارية فصار في نفسه أن يتزوجها ونجعل عتقها صداقها كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه أراد أن تبقى القضية هكذا خالصة تالدة لله تعالى حتى لا يكون للنفس حظ في صدقته التي تصدق فيها لله تعالى فأنكهها نافعا. فهذا الصواب أنه ليس خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، فمن كانت له جارية فأعتقها ثم تزوجها صح له ذلك أخذا بهذا العموم. والخصوصيات تحتاج إلى دليل، فالأصل لما يأتينا فعل النبي صلى الله عليه وسلم الأصل أنه عام حتى يأتي الدليل على تخصيص ذلك العام. ثم ساق عقبه فقال حدثنا قتيبة وهو قتيبة بن سعيد وكنيته أبو رجاء البغلاني الحمصي توفي في حمص عام 400. قال حدثنا يعقوب، عندك تقديم الأخير ربما شيخ عثمان دور لي قدام شوية بعض النسخ تختلف 4205 عندك. نعم. قال حدثنا يعقوب وهو يعقوب ابن إبراهيم وهو يعقوب ابن عبد الرحمن ابن عبد الله ابن عبد بالقطع لا بد أن نقطع ابن عبد القاري. نعم. توفي 81. عن أبي حازم وهو التمار واسمه سلمة بن دينار ويلقب بالأعرج. عن أبي حازم سلمة بن دينار توفي 35. عن سهل بن سعد وهو الساعدي توفي 88. ما أي التمار بس هذا تابعي هذا ليس صحابي. نعم. نعم. عن سهل بن سعد الساعدي توفي 88 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم التقى هو والمشركون فاقتتلوا، فلما مال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عسكره ومال الآخرون إلى عسكرهم أي رجعوا في آخر النهار، وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل لا يدع شاذة ولا فاذة. الشاذ لما شخص مع جماعة قاتل ثم ينفرد عنهم، والفاذ الشخص اللي يقاتل وحده من البداية في بداية المعركة ويقاتل لوحده. وهنا يتكلمون عن شخص اسمه قزمان كان شجاعا قويا، طبعا هذا تسميته بقزمان وردت عنده في الطبقات الكبرى لابن سعد من كلام الواقدي، والواقدي يعني متروك في الحديث، هو علامة في المغازي لكنه متروك في الحديث. قل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم التقى هو والمشركون فاقتتلوا، فمال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عسكره ومال الآخرون إلى عسكرهم يعني لما انتهى النهر، وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل لا يدع لهم شاذة ولا فاذة يعني يقاتل بجرأة يقاتل للمنفذ ويقاتل فلا يدع شيء إلا وقتله، إلا أتبعها يضربها بسيفه، إلا اتبعها يعني الشاذة والفاذة إلا اتبعها يضربها بسيفه. فقيل ما أجزأ منا اليوم أحد يعني ما أغنى منا اليوم أحد يعني أقوى شخص قاتل هو هذا الشخص، ما أجزأ منا اليوم أحد كما أجزأ فلان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنه من أهل النار، وهذه حقيقة من أمارات النبوة يغفره الله على يد نبيه من أجل أن يصبر أصحابه. فقال رجل من القوم أنا صاحبه كأنه قال مع نفسه ومع أصحابه. قال فخرج معه كلما وقف وقف معه يعني لما صارقات بالقرب من هذا حتى يرى ما سيؤول إليه أمره لأنه سمع هذا من النبي صلى الله عليه وسلم فهو مصدق لهذا، لكنه أراد أن يتعرف لماذا هو من أهل النار، وإذا أسرع معه. قال فجرح الرجل جرحا شديدا، هذا الرجل الشجاع الذي هو قزمان على كلام الواقدي، فاستعجل الموت. فاستعجل الموت هنا تاء مفتوحة يعني استعجل الرجل الموت، فوضع سيفه بالأرض يعني أراد الموت يجيب مبكرا، جرح فلم يصبر، كان عليه أن يصبر وأن يحتسب، لكن هذا الرجل لم يكن مؤمنا بل كان منافقا، لم يقاتل من أجل الدين، إنما قاتل نصرة لقومه كما تقول رواية الواقد باعتبار أنه لم يحضر مع النبي صلى الله عليه وسلم أحد فعيره النساء فقاتل في هذا قتالا قويا ليس من أجل الدين بل من أجل قومه. فوضع سيفه بالأرض سلام وفرح وذبابه بين ثديه. شوف احنا قلنا الذباب تطلق على المقود السيف وتطلق على بداية السيف كما مر عندنا في حديث عامر بن الأكوع في الحديث السابق. وهي أيضا قضية ظاهرة على أن الذباب يطلق على مقدم السيف. ثم تحامل على سيفه فقتل نفسه، خلى السيف مال المقود على الأرض وذبابه في الأعلى المكان الحائط، ثم دفع نفسه على السيف فقتل نفسه. فخرج الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا الرجل لم يذكر اسمه هنا، يعني هذا الرجل الذي أراد أن ينظر إلى نهاية هذا الإنسان، لأن سمع من النبي صلى الله عليه وسلم قولا صدقا حقا، فأراد أن ينظر لماذا هذا الرجل الشجاع الجريء في النار. فلما رأى هذه الأمارة وتيقن من هذه هذا الأمر الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أشهد أنك رسول الله. قال وماذا؟ قال يعني ما الذي دفعك إلى هذا الآن؟ ماذا رأيت من الأمارات؟ قال الرجل الذي ذكرت آنفا أنه من أهل النار، فأعظم الناس ذلك، يعني استغربوا كيف يكون أهل النار وهو يقاتل بهذه الجرأة. فقلت أنا لكم به. شوف هذا هنا تفيدنا أن هذا هو الجاهلية اللي مرة ثم قال أنا له، أنه قال مع قومه وليس مع نفسه، مثل حديث عمر السابق لما قال مع نفسه، قال فتلفك أمك يا عمر، قالها مع نفسه. فهنا تبينها حينما قال أنا له يعني معناها قاله لأصحابه. فقلت أنا لكم به، فخرجت في طلبه ثم جرح جرحا شديدا على هذا المقاتل المقدام، فاستعجل الموت، يعني لم يصبر بل هو تعجل حتى خلص من الألم. فوضع نصب سيفه في الأرض وذبابه بين ثدييه ثم تحامل عليه فقتل نفسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. فالأمور بالخواتيم، فالإنسان لابد يبقى مراقبا حتى يخشى عليه سوء الخاتم. لا يخرج من الملة، قتل النفس لا يخرج من الملة إذا مات موحدا، فيكون مات من أهل المعاصي وأمره إلى الله سبحانه وتعالى وقد تذكره الشفاعة. نعم سيدي. نعم، إلا إذا كان مستحلا للقتل فهذا مكذب لله ومكذب للرسول، فمن استحل القتل فهو في النار. والله بأي شيء أنا يوم أمس كلمت الحمد لله أحسنت وعذاب الأخرى أحسنت. هذا الدعاء يعني ثابت في مسلم أحمد وصحيح بن حبان من حديث بسر بن أرطاة، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. فكان الشيخ هاشم حفظه الله تعالى يوصينا به دائما، يوصينا بهذا الحديث حتى الإنسان يبقى دائما يتخوف من عواقب الأمور ويتخوف من سوء الخاتمة ويتخوف ما يكتب له. وحقيقة كان لما كنا يعني في المرحلة الأولى دراسة الأولية كان يوصينا بهذا الدعاء دائما، لما كنا في الماجستير وفي الدكتوراه كان في كل محاضرة يوصينا بهذا الدعاء. ففعلا دعاء عظيم جدا يجعل الإنسان دائما خائف مترقب لما يختم له من عمله. وأيضا أنت لما تتصور هذا الأمر تصير تخشى كل ذنب من الذنوب تخشى منه، قد أنت تصنع هذا الذنب ثم تموت على هذا الذنب. فأيضا هذا الدعاء فيه فائدة عظيمة جدا. أنا يوم أمس اتصل بي شخص اسمه فياض محمد العبس من الإمارات، ورجل دائما اتصل بي ويسألني بيناتنا مراسلات عن طريق الإنترنت، فقال نحن الآن في ضيافة الدكتور هاشم جميل وهذا معك حتى تكلم. فالحمد لله ما شاء الله يعني صحته. فسألني سألني عن الشيخ خليل، قلت له الحمد لله أنه بصحة جيدة وعمله إن شاء الله تعالى لديه عمل ونشاط جيد، يعني الحمد لله الآن الاتصالات صارت تجعل البعيدة قريبا بفضل الله تعالى. نعم. وإن الرجل لا يعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس فهو من أهل الجنة. ثم ساق البخاري الحديث من طريق آخر فقال البخاري حدثنا أبو اليمان اللي هو الحكم بن نافع الحمصي البهراني توفي عام 220 و200 قال أخبرنا شعيب وهو ابن أبي حمزة الأموي أبو بشر توفي عام 260 و100 وهو أيضا من حمص عن الزهري محمد بن شهاب الزهري المتوفى عام 24 و100. طبعا يوم أمس لما كنت يعني أقلب صفحات الأنترنت وجدت موقع اسمه رابطة اللادينيين والعياذ بالله يعني موقع مع الكفار اي فشفتهم يستخدمون يعني احاديث ثم يريدون يستدلون باشياء انا مر عندي الزهري وذكرت فحتى ناقلين من بحث عندي كتاب بحث اسمه تعاطي الاتصال والانقطاع يعني تجينا روايه متصله تجينا روايه منقطعه وهذول عندهم فد خبره فنيه هذول الكفره المجرمين يعني هاي الاحاديث مسويها على شكل خريطة بس خريطة في غاية الجودة والإتقان يعني مربعات تعطيها في الضبط في غاية الجمال شلون في السند متصل بعدين يجينا في السند آخر وهم يعني مجيريها لخدمة غرضهم بأن هذه الأحاديث قسم بها مو صحيحة منقطعة ثم جاء بعض الرواة ووصلها وهكذا فالشاهد يعني صار كل شخص يعمل من أجل هواه ومشتهى وبعضهم صار يستخدم وسائل وإتقانات قوية جدا في باب الشر فحري بأهل الخير والصلاح والفلاح أن يستخدموا هذه الوسائل الجديدة والإمكانيات المتاحة في خدمة أشياء تنفع الدين وتخدم الإسلام. قال أخبرني سعيد بن المسيب التابعي الجليل متوفى عام 93 أن أبا هريرة قال شهدنا خيبر. شوف شهدنا خيبر هذا حتى نتوقف هنا. عندنا شعيب يروي عن الزهري قال أخبرني سعيد أن أبا هريرة قال شهدنا خيبر لأنه سيأتي البخاري بقضية تتعلق بشيء فيما يتعلق بهذا. فهنا شعيب اللي هو ابن أبي حمزة عن الزهري عن سعيد أن أبا هريرة قال شهدنا خيبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل ممن معه يدعي الإسلام عليكم السلام يعني كان قاتل مع المسلمين هذا من أهل النار. طبعا لما هذا الرواية تدل على أنه كان هذا الرجل منافقا عليكم السلام. فلما حضر القتال قاتل الرجل أشد القتال حتى كثرت به الجراحة فكاد بعض الناس يرتاب فوجد الرجل ألم الجراحة فأهوى بيده إلى كنانته فاستخرج منها أسهما فنحر بها نفسه. طبعا لا منافاة بين هذا هو استخدم الأسهم واستخدم السيف حتى يموت ميتة واحدة. فاشتد رجال من المسلمين فقالوا يا رسول الله صدق الله حديثك انتحر فلان فقتل نفسه. فقال قم يا فلان. طبعا هذا فلان هنا مبهم وهو من بلال وجاء في رواية عند في مصح مسلم أنه قم يا ابن الخطاب وجاء في رواية أنه عبد الرحمن بن عوف والروايات كلها صحيحة فدل على أنه أمر هذا وأمر هذا وأمر هذا فهذا ليس من الاضطراب لكن هذه الرواية عند البخاري في كتاب القدر بين البخاري أنه دلال قم يا فلان فأذن أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. يعني الإنسان لا يستغرب شخص نعم إن الله يؤيد الدين بالرجل الفاجر. أحسنت إن الله يؤيد الدين بالرجل الفاجر. فهنا الإمام البخاري ساق هذا الحديث وساق هذه الرواية وأيضا هذا تعليل من النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يستغرب إنسان شخص يكون في خط المسلمين وهو من أهل النار إذا كان على معتقد يخالف اعتقاد أهل الدين أو يأتي بناقض عليكم السلام من نواقض الإسلام. الإمام البخاري ساق متابعات وساق مخالفات والبخاري لديه صنعة عظيمة في العلل يعني نستطيع أن نؤلف كتابا فخما اسمه إعلالات الإمام البخاري في كتاب الجامع الصحيح ونستطيع أن نؤلف كتابا أفخم منه نسميه صناعة الحديث في صحيح الإمام البخاري. وللأسف طلاب الدراسات العليا من الماجستير والدكتوراه حينما نعطيهم موضوع كهذا الموضوع يتخوفون غاية التخوف. وهنا ساق البخاري المتابعات ثم ساق المخالفات. قال البخاري تابعه معمر أي تابع شعيبا عن الزهري وهذه السمى المتابعة متابع تامة. تابعه معمر عن الزهري، أي معمر بن راشد تابع الزهري تابع شعيبا في هذه الرواية حينما قال شهدنا خيبر، وتابعه أيضا فيما يتعلق بالإسناد يعني شعيب عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة. ثم ماذا قال البخاري؟ نعم. بس الله يؤيد الدين للرجل الفاجر. نعم. يعني ليس معناها أننا نذهب إلى الكفار أو نتملق إلى الكفار أو نتخذ الكفار بطانة، هذا ورد النهي عنه في سورة آل عمران وغيرها من سور القرآن. لكن أنت قد تجد إنسان يأتي بأشياء في خدمة الدين وهو لا يمت إلى الدين بصلاة. شيخنا كنا نستدل بهذا الحديث على وجود هسه الزعامات مثلا فاسق او فاجر. نعم. يعني بنى مساجد او طبع مصحف او كذا، يقول لك هاي الله يؤيد الدين. نعم، اذا وجد فاجر صنع تسكت بناء على هذا الحديث، يعني الله مؤيد الدين بهذا الرجل الفاجر طلع من الحديث. لا، هذا الحديث يبين واقع حال، يبين واقع حال، يبين خلاص يبين واقع حال، وليس أن حيث يتكلف ماذا ما هو الواجب عليك أن تسكت أن تعمل، ليس هذا هنا يبين واقع حال بأن يوجد أشخاص ليسوا من أهل الدين ويخدمون هذا الدين. نعم، يعني شيء موجود، يعني نعم في القضية موجودة أنه يوجد، وليس معناه أنك تسكت على هؤلاء وأنك تحابي هؤلاء وأنك تستعين بهؤلاء، ليس معنى هذا الشيء. نعم. ثم شوف سائق البخاري ماذا قال. وقال الشبيب اللي هو الشبيب بن سعيد التميم الحبطي أبو سعيد، توفي عام 86، هذه رواية معلقة، وصلها النسائي في الكبرى، وصلها النسائي في الكبرى برقم 8883، رواية شبيب. والكبرى معروف، احنا عندنا السنن الصغرى وعندنا السنن الكبرى. البخاري ساق هذه الرواية المعلقة ليشير إلى اختلاف ليونس إذ خالف شعيبا، وهذا الاختلاف في السند وفي المتن. ساق البخاري متابعة معمر متابعا لشعيب في الرواية السابقة، ثم بدأ هنا يذكر المخالفات، فقال وقال شبيب اللي هو ابن سعيد التميمي متوفى عام 86 و100، وهذه الرواية معلقة، وصلها النسائي في الكبرى برقم 8883، عن يونس اللي هو يونس بن يزيد الأيلي. هنا يونس خالف من؟ خالف شعيب وخالف معمر. عن ابن شهاب اللي هو الزهري قال أخبرني ابن المسيب وعبد الرحمن بن عبد الله بن كعب عليكم السلام. المخالف في الإسناد هنا إذ إنه قد أضاف عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب، أما رواية معمر وشعيب فليس فيها عبد الله عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب. هذه أول قضية، وهذه ليست هي المهمة، هذه ليست مهمة، المهمة ما ستأتي، أن أبا هريرة قال شهدنا مع النبي صلى الله عليه وسلم. فين عندك شيخ؟ هنين. هاي الرواية المضبوطة مع الشيخ. أنت عدتم خيبر، رواية خيبر خطأ. أنا عندي هنا خيبر، وللأسف هاي النسخة يعني أحيانا شخص يأتي ونسخة، طبعا هاي سعرها 200 ريال، أغلى كتاب هذا، أغلى كتاب هذا. حينما وضع هذه النسخة التي بدل، طبعا هذه النسخة تسمى النسخة السلطانية لأنها طبعت أمر السلطان عبد الحميد الثاني، تسمى السلطانية، وهذه تسمى اليونانية لأن هذا اللي نسخ الكتاب وقابل على عدد من النسخ شو اسمه قراء على ابن مالك صاحب الألفية من اليونان، فهذا هنا من اليونان تسمى اليونانية ويستخدم عدد نسخ، لكن العيب اللي فاته من يذكر هاي النسخ هاي والروايات ما يذكر شنو، يعني ما ذكرنا بالمقدم ها ايش اقصد بيها وصادق ايش اقصد بيها، بس انه العلماء حاولوا يتوصلون، لكن القضيه لا تاتي دقيقه من قبل. شوف هنا بالكتاب وقال شبيب عن يونس عن ابن شهاب اخبرني ابن المسيب وعبد الرحمن بن عبد الله بن كعب ان اباه قال شهدنا مع النبي صلى الله عليه وسلم خيبر. شوف أشار هنا أنا بالهامش، قال حنينا اللي هي وين موجودة؟ في نسخة حاء وفي نسخة سين وفي نسخة هاء وفي نسخة صاد وأيضا سين أخرى، وفي نسخة الطاء وكتب عليها ثلاث صحات. يعني اليونين لما كتب أن هذا الصواب صواب حنين. فالمفروض المحقق حينما يأتي يحقق الكتاب، ما هو تعريف التحقيق؟ التحقيق هو التوصل للنص الذي كتبه المصنف أو أراده. البخاري من أجل ليش ساق هذا؟ حتى يقول لك بأنه يونس بن الليلي خالف شعيب وخالف معمر لما زاد عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب، ولما ذكر حنين بدل خيبر. هذا خطأ وين يكون بالمتن. فأجت هذه الروايات نسخ متعددة، حتى نسخة مؤسسة الرسالة اللي على أساس نسخة جيدة أيضا وقع بنفس الخطأ. فهذا خطأ، ولكن الآن هذه حوقتها وطلعتها بسهم وكتبت حنينا، فالصواب أنها الصواب معلوم. احنا الصواب من حيث الأصل اللي هي رواية من؟ رواية شعيب ورواية معمر. لكن يونس ماذا قال؟ يونس قال حنين، الصواب خيبر. والقاضي عياض وغيره نصوا على أن الصواب ماذا؟ خيبر. لكن يونس أخطأ، فالبخاري من ساقها حتى شيسوا ماذا بأي شيء يأتيك؟ يأتيك أحسنت، يأتيك بخطأ يونس اللي هي مخالفة لشعيب ومخالفة لمعمر بن راشد. كتابتها خيبر خطأ، البخاري ماذا كتب؟ كتب حنين. اي نعم، فنحن نثبت النص كما هو. البخاري يعني أو يعني تعود البخاري يذكر الشيء الصواب ثم يسوق الرواية الخطأ. طبعا مسلم أيضا، مسلم إحنا ما عدنا لما ساق رواية علي بن مسهر عن الأعمش عن أبي صالح وأبي رزين عن أبي هريرة حديث إذا ولغ الكلب في ناء أحدكم فليغسله سبع فليرقه ثم ليغسله سبع مرات ولا هن بالتراب. ثم ساق من رواية إسماعيل بن زكريا قال ولم يذكر فليرقه. ثم ساق متابعات عالية ونازلة مخالف متابع لإسماعيل بن زكريا ومخالف لعلي بن مسهر. ثم ساق شواهد، ثم ساق الحديث من حديث عبد الله بن مغفل حتى يشير إلى خطأ من؟ إلى خطأ علي بن مسهر فليرق. حتى المزي لما ساق الحديث قال ورواية ولفظة فليرقه لفظة شاذة. فالبخاري حينما ساق هذا حتى يشير إلى أن كلمة حنين خطأ، أخطأ فيها يونس. إحنا عادين نحذف الخطأ ونخلي الصواب، ما سوينا شيء، أفسدنا على البخاري مراده. وهذه حصلت مثلها قضية مشابهة لما إجى الإمام البخاري ألف كتاب التاريخ الكبير. عبد الرحمن بن أبي حاتم وأبو حاتم الرازي وأبو زرعة وهؤلاء مدرسة مستقلة حقيقة، اجمع على كتب البخاري ونفهم. طبعا هاي الروايات كلها هسه موجوده في التاريخ الكبير حتى تدرك بان التاريخ الكبير كتاب لا نظر له ولا مثل له، ولا بد لنا حتى نفهم التاريخ الكبير ونفهم نقرا الصحيح. وحينما نقرا الصحيح لا بد ان نقرا التاريخ الكبير حتى تتعجب من حفظ هذا الامام الكبير. البخاري الف التاريخ الكبير وهو مطبوع، التاريخ الاوسط وهو مطبوع، والتاريخ الصغير لم يطبع. وما مطبوع باسم التاريخ الصغير هذا هو الأوسط، هذا خطأ طبعا. فالبخاري له ثلاثة تواريخ، التاريخ الكبير والصغير والأوسط. اجمع ثلاثة عبد الرحمن بن أبي حاتم وأبو حاتم الرازي وأبو زرع، فرأوا هذا الكم الغزير للبخاري، التاريخ الكبير والتاريخ الأوسط والتاريخ الصغير، فألفهم عدد من الكتب. ألفهم الجرح والتعديل اللي هو جمع هذه الكتب ثلاثة وأضافوا الجرح والتعديل لمن لما سكت فيه البخاري. خرج بعد هذا الشيء أيضا ماذا خرجوا؟ خرجوا المراسيل لما يقال فلان لم يسمع فلان، جعلوه في كتاب مستقل سموه المراسيل، هي كلها من صنيع البخاري. وخرجوا من علل البخاري لما يجيب علة في هذه إلا وين تلقاها؟ تجدها في كتاب علل الحديث ابن أبي حاتم. هؤلاء المجموعة الذين فعلوا خير حينما فعلوا، بل هم خدموا كتب البخاري. لما قرأوا كتب البخاري الثلاثة رأوا أشياء ظنوها خطأ من البخاري فقالوا هذا الكلام خطأ، يعني مثل هذا قالوا الصواب أنه خيبر فخلف خيبر، وألف كتاب سموه خطأ البخاري في تاريخه. بعدين هذا إحنا نطبع تاريخ مستقل ما يخالف، ونطبع هذا مستقل أو وياه بالآخر، بس ما نجي نجعل هذا الكلام حاكم لأنه قد تكون تخطيئتهم هي خطأ. فبعض الناس حاول أن يطبع الكتاب ويصح كتاب البخاري من تصحيحات من؟ أبي حاتم وأبي زرعة وعبد الرحمن، فوقعوا في الخطأ. فهذا إحنا في قضية التحقيق نثبت النص كما كتبه المصنف أوراده. طبعا هذه تنبثقعتها قضية أخرى في التحقيق، في قضية استخدام الأصول وعدم استخدام الأصول، فقد تأتي تحقق الكتاب عندك نسخة بخط المصنف. وتأتي لتحقق الكتاب عندك نسخ ليست بخط المصنف وقد تكون متأخرة عن المصنف، هل تتخذ أصل تجعل هذا الأصل هو الحاكم تثبت نصا وبقية النسخ خلافات، أم أن أنت تتحرى حتى تتوصل إلى النص الصحيح؟ الناس فيها مدارس متعددة والناس يتفاوتون قوة وضعفا في هذه القضية، لكن إذا كانت نسخة بخط المصنف، أنا لما حققت نسخة الإمام الشافعي بترتيب سنجر بخط سنجر نفسه، إذا أي خطأ على سنجر أثبت الخطأ كما هو وأشير إلى الصواب بالهامش. بينما لما حققت كتاب شرح التبصرة والتذكرة النسخة ليست بخط العراقي، إذا أجد خطأ بالمخطوطات أثبت الصواب وأشير بالهامش إلى أخطاء النسخ. فأنت إذا نسخة بخط المصنف أو قرأت على المصنف تجعلها أصل تثبت الخطأ كما هو، لأنه قد يكون كلام صواب وأنت تظنه خطأ، مثل السهالي اللي سوى كسرة لما حقق السنن الوسطى للشافعي، تجي كلمة مؤتصل خلف فوق متصل، قال في جميع النسخ الخطية مؤتصل وقل وهو خطأ، هو فات أن مذهب الشافعي لغة الشافعي ما يقول متصل يقول مؤتصل بالفك والهمز وهكذا. فهذا علم حقيقي، علم التحقيق عن علم يعني يحتاج الإنسان أن يقرأ فيه عددا من الكتب. ثم قال البخاري وقال ابن المبارك عن يونس، شوف هنا ماذا أشار، أشار هنا إلى متابعة، إلى متابعة علما الشبيب. شوف هنا أنا ابن المبارك تابع من تابع شبيب، قد يأتي إنسان يقول ربما الخطأ من شبيب، فأنت ليش خطأ يونس؟ وأيضا البخاري دارك هذا الشيء وساق المتابعة لشيء، قال وقال ابن المبارك عن يونس عن الزهري عن سعيد عن النبي، لكن ليش خالفه سعيد؟ السعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، إيه؟ وين المخالفة هنا؟ لا مو بس هاي نوب، أيضا عن الزهري عن سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل من غير ذكر، من غير ذكر أبي هريرة. نعم. ثم قال أيضا بعد هذا الشيء البخاري قال تابعه صالح، أي بعدم ذكر اسم الغزو أيضا تابعه صالح عن الزهري. وأيضا شوف هذه في التاريخ الكبير الجزء الخامس صفحة 307، يعني هذه الروايات من أين نستخرجها؟ يعني صالح أيضا روى الحديث عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة لكن من غير ذكر اسم الغزو. وقال الزبيدي محمد الوليد أخبرني الزهري أن عبد الرحمن بن كعب، شوف أيضا لكن هنا شوف يعني إسقاط عبد الرحمن كما في رواية ابن المبارك أثبتها الزبيدي عن الزهري، فتوبع أيضا شبيب بإثبات عبد الرحمن بن كعب مع النبي صلى الله عليه وسلم خيبر. نعم. وهنا فيها ذكر خيبر وليست حنين، يعني رواية متابعة لرواية معمر بن راشد وشعيب بن حذر. قال الزهري وأخبرني عبد الله بن عبد الله وسعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذه الرواية ماذا فيها؟ عبيد الله، عبيد الله بن عبد الله وسعيد هو سعيد بن سير. فهنا أشار البخاري الاختلافات هنا، فلو جاء باحث واستخرج لنا هذه الأشياء وبحثها بحثا جيدا واستخرج العلل في صحيح البخاري أو إعلالات البخاري في صحيح أو صنعة الحديث وإبراز ما لهذا الإمام الكبير من صناعة عظيمة في علم العلل. هو الأولى يصير بالهامش، هو ما دام خلى بين معكوفتين، يعني المحقق إذا اضطر إلى أضافة شيء يضيفه بين معكوفة، لأنه أتى يعني أتى بما عليه الناس الآن، ما دام وضع بين معكوفتين فلا بأس إن شاء الله. ثم قال البخاري حدثنا موسى بن إسماعيل اللي هو المنقر التبوذكي المتوفى عام 23 و200 كنيته أبو سلمة، قال حدثنا أبو عبد الواحد وعبد الواحد بن زياد العبدي كنيته أبو بشر توفي عام 76 و100 عن عاصم بن عاصم الأحول عاصم بن سليمان الأحول البصري توفي عام 42 و100 عن أبي عثمان وهو النهري عبد الرحمن بن مل أو مل أو مل مثلث الميم كما قال الحافظ بن حجر عن أبي موسى الأشعري اللي هو عبد الله بن قيس في عام 50 قال لما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر أو قال لما توجه رسول الله صلى الله عليه وسلم أشرف الناس على واد فرفعوا أصواتهم بالتكبير الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. طبعا الإنسان لما يصعد على مكان مرتفع يسن له التكبير وإذا انخفض يسن له التسبيح، لا إله إلا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربعوا على أنفسكم، يعني خففوا على أنفسكم. وهذا من إنكار النبي صلى الله عليه وسلم رفع الصوت بالذكر كما يصنعه غلاة المتصوفة. إنكم لا تدعون أصم ولا غائبة. فأيضا هذا الأول ليس على الهدي، وهو منهي عنه، وأيضا مخالف قضية السمع والبصر لله سبحانه وتعالى وحضوره بعلمهم. إنكم تدعون سميعا قريبا وهو معكم، أي بعلمه وحفظه ورعايته. هناك معية خاصة: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قلت لبيك رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني استجبت لك استجابة. لا نعم، وهو معكم، وأنا خلف دابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسمعني وأنا أقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. فقال لي: يا عبد الله بن قيس، اللي هو أبو موسى الأشعري، قلت: لبيك رسول الله، استجبت لك استجابة بعد استجابة، هذا المفهوم المطلق. قال: ألا أدلك على كلمة من كنز من كنوز الجنة؟ قلت: بلى يا رسول الله، فذاك أبي وأمي. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني معنى الإنسان ليس له المقدرة ولا الطاقة على أي شيء إلا بمعونة من عند الله. فهذا ذل وانكسار للمولى سبحانه وتعالى، بأن العبد ليس لديه أي مقدرة على فعل أي شيء إلا بمدد من عند الله سبحانه وتعالى. نعم. أو خالف بحفر الحجر، إذا كان الناس حجر قبلها المسلم يذكر هذا الأولى، يعني لو تسرع لي كانت النووي يذكرها المسلم صح قال المسلم اي او الاولى. نعم الاولى ان تذكر اول من قال بها. اي نعم. واذا ايضا اتيت بمن تقدم حتى يكون صاحب الفضل، ثم تاتي بمن تاخر. نعم نعم يا سيدي. وهنا ايضا طبعا النبي صلى الله عليه وسلم اغتنم فرصه في من فرص الدعوه والتبليغ، أن الإنسان يعني يستغل الفرص. يعني هذا الرجل حينما قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، النبي صلى الله عليه وسلم أخبرها بأنها كنز من كنوز الجنة. فالإنسان في حياته يكون نهازا فرصا في هذا. ثم قال البخاري: حدثنا المكي بن إبراهيم، اللي هو البلخي التميمي أبو السكن، توفي عام 1520. قال: حدثنا يزيد بن أبي عبيد، اللي هو مولى سلمة بن الأكوع أبو خالد الأسلمي، توفي عام 47. طبعا هذا من ثلاثيات البخاري، عندنا في البخاري حديث البخاري بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أشخاص فقط. نعم 47 ومئة، والمكي 215. يعني شوف كل متقدم عن متقدم عن متقدم. هذا السبب اللي جعل السند قصير، والسند العالي له ميزة عند أهل الحديث، كلما قل في رجال الإسناد كلما قل احتمال الخطأ. قال: رأيت أثر ضربة في ساق سلمة، هذا المولى العبد، فقلت: يا أبا مسلم، اللي هو كن لمن؟ لسلمة بن الأكوع، هذا الشجاع اللي قال: أنا ابن الأكوع اليوم يوم الرضا. وسلمة بن الأكوع توفي 74. ما هذه الضربة؟ فقال: هذه ضربة أصابتني يوم خيبر. فقال الناس: أصيب سلمة، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فنفث فيه ثلاث نفثات، فما اشتكيتها حتى الساعة. قال: أيضا من أمارات نبوته صلى الله عليه وسلم. نعم لا بخيبر، خيبر نعم. قال: أصابتني يوم خيبر. نعم ذاك أخوه اللي مات، عامر بن الأكوع، أيضا بخيبر. ديش واحد ديش قبل خيبر بثلاث أيام، ديش الواقعة لما لحق الناس بنبلهم. ثم قال البخاري: حدثنا عبد الله بن مسلم وهو القعنبي الحارثي المتوفى عام 21 و200. قصته معروفة، قصة توبته، من يعرف قصة توبته؟ عبد الله بن مسلم القعنبي ويشع بن الحجاج. جيد نعم. أي نعم سبب حديث: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، تاب عبد الله بن مسلم القعنبي. فإذا نشوف حديث واحد يحدث به الإنسان قد يكون سببا في صلاح الإنسان، وهذا حقيقة من بركات الحديث. يعني الحديث فيه بركة وخير ونفع عظيم جدا، وهو يمثل أن الإنسان حينما يشهد بالشهادتين: أشهد أن محمدا رسول الله. الشيخ أفادنا في الأسبوع الماضي يعني فعلا الإنسان لما يدرس هذا الشيء ويتذاكر هذا الشيء ويصير الإنسان ويأتي أيضا كله أيضا هو أيضا من يعني من توحيد الله تعالى ومن إثبات الشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالشهادة. فإذا شوف حديث واحد سبب في صلاح إنسان، الذهبي في السير قال في ترجمة القعنبي قال الولي أي هو مخافة الله والعمل مثل القعنبي، حد الولي مخافة الله أي مخافة الله والعمل مثل القعنبي. نعم، فصاحب عبادة عظيمة جدا، يعني حتى الإمام مالك أكرمه غاية الإكرام وأدخله في بيته، ونصف الموطأ قرأه مالك على عبد الله، والنصف الآخر قرأه عبد الله على الإمام مالك، بينما مالك يجلس ويقرأ عليه الكتاب. لكن لما رأى من عبادته وتقواه، وهذا وارد مثل الإمام الشافعي لما رأى الربيع بن سليمان المرادي في غاية الأدب والهدوء والسكينة والشغف في طلب العلم، قال له الشافعي لو استطعت أن أطعمك العلم لأطعمتكه. نعم نعم. ثم قال البخاري حدثنا عبد الله بن مسلم القعنبي قال حدثنا ابن أبي حازم اللي هو عبد العزيز ابن أبي حازم توفي عام 84 ومئة عن أبيه اللي هو أبو حازم سلمة بن دينار المتوفى عام 35 ومئة عن سهل المتوفى عام 88 سهل بن سعد الساعدي قال التقى النبي صلى الله عليه وسلم والمشركون في بعض مغازيه فاقتتلوا فمال كل قوم إلى عسكرهم وفي المسلمين رجل لا يدع من المشركين شادة ولا فادة إلا اتبعها فضربها بسيفه فقيل يا رسول الله ما أجزأ أحدهم ما أجزأ فلان فقال إنه من أهل النار صلى الله عليه وسلم فقالوا أينا من أهل الجنة إن كان هذا من أهل النار فقال رجل من القوم لأتبعنه فإذا أسرع وأبطأ كنت معه حتى جرح فاستعجل الموت فوضع نصاب سيفه بالأرض وذبابه بين ثدييه ثم تحامل عليه فقتل نفسه فجاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أشهد أنك رسول الله فقال وما ذاك فأخبره فقال إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وإنه من أهل النار ويعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة نسأل الله أن يجعلنا جميعا أهل الجنة. نعم والله حديث شرحناه مرتين اليوم أي شرحناه يعني واضح هذا رجل كان يقاتل وهو كان منافقا لم يقاتل من أجل دين الله كان يقاتل بجرأة وشجاعة ومدحوه لكنه كان يقاتل حمية من أجل نصرة قومه وليس نصرة لدين الله فلما عادوا في الليل مدحوه النبي صلى الله عليه وسلم قال هو من أهل النار استغرب الناس كيف يكون هذا من أهل النار وهو بهذه الجرعة والبسالة والشجاعة فشخص من الأشخاص يعني صدق بكلام النبي صلى الله عليه وسلم كما هو شأن جميع الصحابة لكنه قال أريد أن أرى كيف سيختم له ما دام فذهب كان كلما يتقدم الرجل أو يتأخر كان بجواره فهذا رجل جرح هذا الرجل الذي كان يقاتل ويقال بأن اسمه قزمان فلما جرح لم يتحمل ولم يصبر ولم يرضى بقدر الله تعالى فوضع ذباب السيف وضع النصل في السيف على الأرض والذباب في صدره ثم تحامل عليه وقتل نفسه أي انتحر فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا فأخبر أن الأعمال بالخواتم وهذا أيضا حتى الإنسان لا يقتر بعمل هذا في شخص من الأشخاص كنت أتكلم في قضية من قضايا يقول يقسم يمين بأن الله راض عنه يعني نسأل الله العافية والسلامة فالإنسان لابد أن يعني دائما يعيش بين الخوف والرجاء ثم قال البخاري حدثنا محمد بن سعيد الخزاعي اللي هو أبو عمرو كنيته مردويح توفي عام 300 ليس له في صحيح البخاري سوى هذا الحديث 230 قال حدثنا زياد بن الربيع اللي هو الأزدي الجمحي توفي عام 85 أيضا ليس له في البخاري سوى هذا الحديث عن أبي عمران اللي هو عبد الملك بن حبيب الجوني الأزدي عن أبي عمران الجوني اللي هو عبد الملك بن حبيب الجوني الأزدي توفي عام 28 قال نظر أنس إلى الناس يوم الجمعة فرأى طيالسة فقال كأنهم الساعة يهود خيبر نعم يعني هنا أنس بن مالك يعني رأى أشخاص يلبسون لباس كلباس اليهود يوم فتح خيبر، فأنس أنكر عليهم هذا اللباس المشابه للباس اليهود. طبعا هذا السند محمد بن سعيد عن زياد عن أبي عمران عن أنس. يعني الآن لو فرضنا يأتينا سند في غير هذا المتن بنفس هذا السند، هل نقول على شرط البخاري؟ الجواب لا نقول، لأن البخاري لم يخاطب من هذه السلسلة سوى هذا الخبر. فهذه كلها تدلك على أن بعضهم حينما يقول على شرط البخاري أو على شرط مسلم أو على شرط الشيخين هذا اصطلاح مردود عندنا غير مقبول البتة. نعم. هذا يصير فشيء متصل بال يشبه نعم، بس هو هذا ليس العموم، ليس كل شيء متصل، لكن باعتبار أنه هذا مثل يعني يشبه لباس اليهود. نعم. ثم قال البخاري حدثنا عبد الله بن مسلم اللي هو القعنبي قال حدثنا حاتم وهو حاتم بن إسماعيل توفي 87 و100 عن يزيد بن أبي عبيد الأسلمي توفي 47 و100 عن سلمة توفي سلمة 74 قال كان علي رضي الله عنه تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر وكان رمدا. طبعا سبب تخلفه وتأخره هو الرمد الذي في عينه، فقال أنا أتخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هنا قالها منكرا يعني كيف أتخلف من أجل هذا الشيء. فلحق فلما بتنا الليلة التي فتحت قال لأعطينا الراية غدا. طبعا هذا الحديث فيه اختصار شديد، الحديث فيه اختصار شديد، والحديث جاء في سنن أبي داود ومسند أحمد وغيرهما بالأسانيد الصحيح أن أبا بكر قد خرج فلم يفتح له، ثم عمر خرج فلم يفتح له، ثم خرج محمود بن مسلمة واستشهد في خروجه، ثم في اليوم الرابع أعطى النبي صلى الله عليه وسلم الراية لعلي. فلما بتنا الليلة التي فتحت قال لأعطينا الراية غدا أو ليأخذنا الراية غدا. طبعا هذا شك من الرابع، رجل يحبه الله ورسوله يفتح عليه، يعني يفتح عليه في هذا، وطبعا يحبه الله ورسوله. نعم يحبه الله ورسوله. اي نعم يفتح عليه. نعم يفتح عليه. اي نعم اي نعم احسنت، يفتح عليه مبني المجهول. فنحن نرجوها فقير، نحن نرجوها كل من ذهب يرجو انه يعطى الرايه، فنحن نرجوها فقيل هذا علي فأعطاه ففتح عليه. طبعا أين في اختصار لما قال أين علي فأتي بعلي فبسط في عينيه وهكذا. ثم قال البخاري حدثنا قتيبة بن سعيد هو بن جميل توفي 40 و200 قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن اللي هو بن عبد القاري توفي 81 و100 عن أبي حازم وهو سلمة بن دينار توفي 35 و100 قال أخبرني سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لأعطينا هذه الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. قال فبات الناس يدوكون أي مختلطين مختلفين من الذي سيعطاها ليلتهم أيهم يعطاها. فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، لأن فيها أعظم وسام أن الله يحبهم. فقال أين علي بن أبي طالب؟ فقيل هو يا رسول الله يشتكي عينيه. قال فأرسلوا إليه فأثي به فبصق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه ودعا له فبرأ حتى كأن لم يكن به وجع فأعطاه الراية. فقال علي يا رسول الله أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ فقال انفذ على رأسك، يعني اذهب على هينتك لا تتعجل حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام. يعني هذا فيه فائدة على أن يعني تأليف الكافر حتى يسلم أفضل من قتله. وهذا أيضا يعطيك يعني من قال بأن الجهاد بالحجة والبيان أعظم من الجهاد بالسيف والسنان. وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا. وهذا أيضا من حكمة النبي صلى الله عليه وسلم وحسن تعليمه أنه يعلم الحكم مع علته. خير لك من أن يكون لك حمر النعم اللي هي الإبل، وكانت أفضل أموال العرب. ثم قال البخاري حدثنا عبد الغفار ابن داود وهو ابن مهران ابن زياد الحراني يرحمكم الله، توفي عام 24 و200 وليس له في البخاري سوى هذا الحديث. قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن المتوفى 81 و100 حاء، وحدثني أحمد، هنا البخاري يقول وحدثني أحمد، وهذه حاء التحويل يتحول من إسناد إلى آخر. وحدثني أحمد وهو ابن عيسى بن حسان توفي عام 43 و200. قال حدثنا ابن وهب وهو عبد الله ابن وهب قال أخبرني يعقوب ابن عبد الرحمن الزهري عن عمرو مولى المطلب، عمرو مولى المطلب توفي عام 44 و100، عن أنس رضي الله عنه قال قدمنا خيبر فلما فتح الله عليه الحصن ذكر له جمال صفية، طبعا يقال بأن اسمها زينب، ذكر له جمال صفية بنت حيي بن أخطب وقد قتل زوجها وكانت عروسا، فاصطفاها النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه فخرج بها حتى بلغنا سد الصحباء. دعتكم السين مضمومة، أليس هذا صحيح؟ هذا خطأ، الصواب سد الصحباء، فهذا من خطأ الطبع بلا ريب. حلت هنا يعني بمعنى طهرت من حيرتها، لأن المسلية لا توطأ حتى تضع، لا توطأ حتى تحيض، يستبرأ رحمها بحيضة، وإذا كانت حامل لا توطأ حتى تضع. حلت أي طهرت، فبنى أي دخل بها، فبنى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صنع حيس، طبعا حيس يعني هو تمر مع أقط مع عسل الله أعلم أو زيت في نطع صغير، ثم قال لي آذن من حولك يعني ادع من حولك، فكانت تلك وليمته على صفية. ثم خرجنا إلى المدينة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يحوي لها، طبعا يحول حواء الأشياء اللينة التي تعتد شيز أو ما شبه ذلك ويضع فيه يعني قضن وما شبه ذلك، يضعه الإنسان تحته حينما يصعد على الدابة، يحوي لها وراءه بعباءة، وهذا من حسن عشرته كما قال ربنا وعاشروهن بالمعروف. ثم يجلس عند بعيره فيضع ركبته، وتضع صفية رجلها على ركبته حتى تركب، وهذا من حسن عشرته صلى الله عليه وسلم. عارف معلوم يعني هنا هو المهم أن الإنسان يلم ولا يشتغل من شاة أو غيره، المهم أن الإنسان يلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل وليمة اللي فيها تمر وعسل وأقط، وهناك حد قال على الأقل وليمة من شاة باعتبار هذا الشيء المعتاد يعني شثي. اي نعم شيخ، ذكر له الجمال أم كانت في سهم؟ لا، هي كانت في سهم أحد الأشخاص، جاء أظن من رواية تأتينا، لكن اعتبرها لا، أولا بنت سيد القوم، هي أيضا من نسب هارون أخو موسى عليه السلام، فهي لا تليق إلا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذه أيضا أمور فيها فائدة جدا حتى يتألف قومها وما أشبه ذلك من بقي من هناك، كما حصل في قصة بني المصطلق. حدثنا إسماعيل اللي هو ابن أبي ويس قال حدثني أخي اللي هو عبد الحميد ابن أبي ويس متوفى عام 200 و200، عن سليمان وهو سليمان بن بلال المتوفى عام 270 و100، عن يحيى وهو ابن سعيد الأنصاري المتوفى عام 44 و100، عن حميد الطويل وهو حميد بن أبي حميد الطويل المتوفى عام 240 و100، أنه سمع أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام على صفية بنت حيي بطريق خيبر 3 أيام حتى أعرس بها، وكانت في من ضرب عليها الحجاب باعتبار أنها صارت من أمهات المؤمنين وليست عبدة مملوكة. حدثنا سعيد بن أبي مريم اللي هو سعيد بن عبد الله بن حكيم بن أبي مريم توفي عام 24 و200، قال أخبرنا محمد بن جعفر بن أبي كثير قال أخبرني حميد أنه سمع أنس رضي الله عنه يقول أقام النبي صلى الله عليه وسلم بين خيبر والمدينة 3 ليال يبنى عليه بصفية، فدعوت المسلمين إلى وليمة وما كان فيها من خبز ولا لحم وما كان فيها إلا أن أمر بلال بالأنطاع فبسطت فألقى عليها التمر والأقط والسم فقال المسلمون إحدى أمهات المؤمنين أو ما ملكت يمينها توقعوا أنها ملك يمين قالوا إن حجبها فهي إحدى أمهات المؤمنين وإن لم يحجبها فهي مما ملكت يمينه فلما ارتحل وطأ لها خلفه ومد الحجاب فهنا بيت النساء صار أكبر باعتبار هذه زوجة جديدة. ثم قال البخاري حدثنا أبو الوليد اللي هو الطيالسي هشام بن عبد الملك المتوفى عام 27 و200 هل أتيت بالأوراق يا بني؟ لو جلبت لي شيئا ساخنا سخن به جوزتي. حدثنا شعبة وحدثني عبد الله بن محمد. هنا البخاري حول من إسناد إلى إسناد وقلنا مرارا بأنه لا يشترط أن يؤتى بحاء التحويل فيجوز أن نقول أن يكتب البخاري قبلها حاء لحاء التحويل ويجوز أن تهمل. فهنا قوله حدثني الواو حرف عطف تعود على حدثنا أبو الوليد فحدثني عبد الله بن محمد. البخاري يقول حدثني عبد الله بن محمد وهو المسندي أن توفى في 29 و200 قال حدثنا وهب اللي هو وهب بن جرير بن حازم توفي عام 6 و200 قال حدثنا شعبة وهو بن الحجاج عن حميد بن هلال اللي هو أبو نصر العدوي أنا عبد الله بن مغفل الصحابي الجليل المتوفى عام 59 قال كنا محاصري خيبر فرمى إنسان بجراب فيه شحم فنزوت لأخذه ذهب لأخذه ونزل لأخذه فالتفت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم فاستحييت. نعم. حدثني عبيد بن إسماعيل توفي عام 50 و200 عن أبي أسامة وهو حماد بن أسامة المتوفى عام 1 و200 عن عبيد الله وعبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب توفي عام 47 و100 عن نافع وهو المدني وسالم هو سالم بن عبد الله بن عمر طبعا نافع توفي عام 17 و100 وسالم توفي عام 60 و100 عن ابن عمر رضي الله عنهم الصحابي الجليل ابن الصحابي الجليل صاحب المناقب العظيمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن أكل الثوم وعن لحوم الحمر الأهلية أي تسمى بالإنسية مخالفة للحمر الوحشية نهى عن أكل الثوم هو عن نافع وحده. شفنا كلام البخاري ودقته في هذه القضية ولحوم الحمر الأهلية عن سالم. نعم. لكن هنا البخاري جمع بين الإسنادين وجمع بين الروايتين لعبيد الله سالم بن عبد الله بن عمر نافع مولى بن عمر عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب وأخوه عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب فالمكبر عبد الله ضعيف والمصغر عبيد الله ثقل فالبخاري روى عن المصغر ولم يروي عن المكبر. الحمر الأهلية عن هاي تكرم الزمائن مالتنا هاي الحمر الأهلية وتسمى بالإنسية كانت حلال ثم حرمت بعد هذا الشيء جاء تحريمها في السنة 7 من الهجرة في عام خيبر. نعم. لا لا لا لا ألقي عليهم أثناء المحاصرة فتقدم راح لا رسمور عبد الله بن مغفر راح شال الكيس فمن التفت وشاف النبي صلى الله عليه وسلم يعني استحى عبد راح على كيس الأكل. نعم. إيه نعم. حدثنا يحيى بن قزعة اللي هو القرشي المؤذن قال حدثنا مالك صاحب الموطأ عن ابن شهاب عن عبد الله اللي هو عبد الله بن محمد بن علي والحسن ابني محمد بن علي يعني هذا محمد بن علي محمد بن علي بن ابي طالب يسمى محمد بن حنفية امه ليست فاطمة قال عبد الله والحسن عبد الله بن محمد بن علي والحسن بن محمد بن علي عن ابيهما اللي هو محمد بن حنفية توفي عام 80 وعبد الله بن محمد توفي عام 80 ايضا. نعم. عن علي بن أبي طالب توفي عام 40 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر. هذه المتعة نهي عنها يوم خيبر ثم أجيزت ثم نهي عنها يوم الفتح. شوف هذا طبعا سند من أسانيد أهل البيت، وعدنا عدة أسانيد صحيحة من أسانيد أهل البيت حتى عند الشيعة موجودة تدل على تحريم المتعة، ولكنهم يخالفون في هذا. عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر، وعن أكل الحمر الإنسية أي هي الأهلية. ثم قال البخاري، طبعا هذا قرن ممتاز جدا أن المتعة قرنت مع الحمر قرنا جيدا. هي حلت ثم حرمت ثم حلت ثم حرمت ثم آخر شيء في فتح مكة قال إنها محرمة عليكم من يومكم هذا إلى يوم القيامة. يعني معنى هذا التحريم لا يلحقه نسخ، وبقيت محرمة القضية والناس علموا بالتحريم. لكن في خلافة عمر بن الخطاب كان بعض الناس ما كانوا موجودين لم يسمعوا التحريم، كانوا يظنون أن القضية حلال، ثم أعاد عمر على المنبر التحريم، يعني لم ينشئ حكما جديدا، إنما هو بيّن للناس الحكم الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فبعض الناس يقول إنما حرمها عمر، هذا خطأ، إنما عمر ذكر ما حرمه النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن مقاتل توفي عام 26 و200. نعم المتعة اي سيدي نزل بها نص التحريم، وهو ان فقد الزواج هو الحلال والإماء ايضا، فدل على ان غيرها محرم. يعني تعرف النبي صلى الله عليه وسلم توفي عن 120,000 من الصحابة، فبعضهم كان بالجهاد وبعضهم كان بالعمل وهكذا، فالناس فوتها، ليس جميع الناس يحفظ. لكن لما بلغ عمر بن الخطاب أن واحد أو اثنين ما بلغهم بيّن هذا الشيء على المنبر. وهي من فوائد صلاة الجمعة أيضا، صلاة الجمعة أن الناس تنتفع من الموعظة وتستذكر القضية، وإذا رأى الخطيب خللا في الأسبوع يبين للناس حتى يرد الناس إلى دينهم. يعني الجمعة والقرآن والكعبة خوف الكفار أي ما تخويف، فمن لابد أن نستخدم الجمعة استخداما صحيحا. حدثنا محمد بن قاتل قال أخبرنا عبد الله له بن المبارك قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية. ثم قال البخاري حدثني إسحاق بن نصر، وهو إسحاق بن إبراهيم بن نصر نسب إلى جده توفي عام 240 و200. قال حدثنا محمد بن عبيد توفي عام 400 و200. قال حدثنا عبيد الله عن نافع وسالم قال حدثنا عبيد الله عن نافع وسالم عن ابن عمر رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل لحوم الحمر الأهلية. ثم قال البخاري حدثنا سليمان بن حرب توفي عام 24 و200. قال حدثنا حماد بن زيد توفي عام 79 و100. عن عمرو وهو بن دينار توفي عام 26 و100. عن محمد بن علي اللي هو ابن الحسين بن علي بن أبي طالب توفي عام 14 و100، يسمى محمد الباقر وهو أبو جعفر. وبعض الجهل يقول لنا أن البخاري لم يروي عن أئمة أهل البيت، فكيف لم يروي وهذه الروايات منتشرة في الجامع الصحيح. عن جابر بن عبد الله الصحابي الجليل ابن الصحابي الجليل قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر ورخص في الخيل، فالخيل حلال أكلها خلافا لما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة، وكذلك في رواية عن مالك مستدلين بقوله تعالى والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون من السيارات والمطارات والباسكلات والقطارات وغيرها. ثم قال البخاري حدثنا سعيد بن سليمان وهو بن كنانة يلقب بسعدويه توفي عام 25 و200. قال حدثنا عباد وهو بن العوام بن عمر توفي عام 85 و100. عن الشيباني واسمه سليمان بن أبي سليمان فيروز، يعني والده اسمه فيروز، يعني سليمان بن فيروز توفي عام 38 و100. قال سمعت ابن أبي أوفى وهو عبد الله ابن أبي أوفى قال أصابتنا مجاعة يوم خيبر فإن القدور لتغلي، قال وبعضها نضجت فجاء منادي النبي صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا من الحمر الحمر شيئا وأهريقوها. قال ابن أبي أوفى فتحدثنا أنه إنما نهى عنها لأنها لم تخمس. يعني بعضهم كان يرى أن سبب التحريم أنها لم تخمس، وهذا ظن من أولئك البعض. وقال بعضهم نهى عنها البتة لأنها كانت تأكل عذرة، أي حرمها الشارع وسبب التحريم أنها مستخبثة لأنها تأكل عذرة. ربنا قال ويحرم عليهم الخبائث. نعم، العذرة ما يخرج من الأرواث. الخمس يعني الخمس من الغنيمة، اي نعم من الغنائم من خيبر هذه. فقسم الشهر قال انها لم تخمس، لكن هو الصواب ان الجيش حينما ياتي ياكل قبل ان يخمس الشيء. الصواب ان الجيش ياكل قبل ان، ولدينا نصوص في هذا. حدثنا حجاج بن منهال توفي عام 1720 قال حدثنا شعبة قال أخبرني عدي بن ثابت توفي عام 1610 عن البراء توفي عام 72 وعبد الله بن أبي أوفى توفي عام 87 أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأصابوا حمرا فطبخوها فنادى منادي النبي صلى الله عليه وسلم أكفئوا القدور. ثم قال البخاري حدثني إسحاق وهو إسحاق بن منصور الكوسج توفي عام 51 و200 قال حدثنا عبد الصمد وهو ابن عبد الوارث توفي عام 70 و200 قال حدثنا شعبة وهو الإمام الكبير شعبة بن الحجاج ابن الورد العتك الواصلي أبو بسطان توفي عام 60 و100 قال حدثنا عدي بن ثابت توفي عام 16 و100 قال سمعت البراء متوفى عام 72 وابن أبي أوفى متوفى عام 87 يحدثاني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يوم خيبر وقد نصبوا القدور أكفئوا القدور. ثم قال البخاري حدثنا مسلم وهو ابن إبراهيم الأزدي الفراهيدي توفي عام 22 و200 قال حدثنا شعبة الذي قال فيه الشافعي رأيت أني أفجر بحرا فقدمت هذه المدينة فإذا شعبة عن علي بن ثابت توفي عام 16 و100 عن البراء اللي هو بن عازب قال غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، أي نحو الحديث السابق. فهذا هنا طبعا المسلم يكثر من نحوه ومثله، البخاري يندر أن يأتينا بنحوه، وهذه موجودة في المستخرج كتاب المستخرج لأبي نعيم وهو مطبوع فيه ذكر هذه الرواية. وقلنا بأن المستخرجات يؤتى فيها بالروايات التي يشار إليها إشارة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. مفرش